محرم يعني بعد ذكر. فمنهم من قال مولد النبي عليه الصلاة والسلام، مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن أهل الرأي والمشورة رأوا أن يكون التاريخ في هجرة المصطفى، لأنهم لما كانوا في مكة كانوا في تعب وعناء وخفية من أمره، لكن لما جاءوا للمدينة صار فيه مكاتبات واتفاقيات، وأولها صلح الحديبية، يعني مكة بقبضها وقضيتها ورجالاتها و يعني رجالها كتبوا اتفاقية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أبرمها سهيل بن عمرو، حينما جاء سهيل بن عمرو وجاء بديل بن ورقاء فلان وفلان من الناس الكبار يعقدون اتفاقية، فدل على أن للمسلمين شوكة ولهم مقالة ولهم كلمة، فقالوا هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم الهجرة نعرف أنها في شهر ربيع، قالوا يكون بداية السنة في محرم، لأن محرم هو الشهر الذي أولا هو شهر حرام والأشهر الحرم لها مزية، ثانيا هو الذي يأتي بعد الحج، والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وهو آخر شرائع الإسلام، ونزل فيه آخر القرآن حينما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام بعرفة. فاتفق رأيهم أن تكون الهجرة يؤرخ بها، وأن تكون السنة الهجرية تبدأ بشهر محرم. نعم. ثم دخلت السنة السادسة عشر، فيها كتب عمر التاريخ واستشار الصحابة في مبدأه، فمنهم من قال نبدأ من بدء النبوة، ومنهم من قال من الوفاة، ومنهم من قال من الهجرة. فكان الأكثر وأهل الرأي الصائب وأهل المشورة أساروا بالهجرة لما لها من أحداث وعليه. فينبغي لنا أيها الأحباب أن نهتم بالتاريخ الهجري في مكاتباتنا، ولا مانع أن نأتي بتاريخ آخر لكن إلى جانب التاريخ الهجري، لأنه عليه المعول وفيه النصر والفتح للإسلام والمسلمين. نعم. فجعله عمر من الهجرة. حوادث السنة السادسة بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.